الضابط الأول: يباح استعمال كل الآنية إلا الذهب والفضة. الضابط الثاني: آنية الكفار طاهرة ما لم يعلم أنهم يستخدمونها في نجاسة. الضابط الثالث: عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وصوفها وريشها طاهر. الضابط الرابع: جميع جلود الميتات تطهر بالدباغ إلا الكلب والخنزير. الضابط الخامس: يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها عند النوم. الثالث: باب قضاء الحاجة، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: ما يحرم ستة. الأول: استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. الثاني: في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. الثالث: وسط القبور. الرابع: في الماء الراكد. الخامس: في المسجد. السادس: الاستنجاء بروث أو عظم أو طعام. الضابط الثاني: ما يكره أربعة. الأول: الكلام في أثناء قضائها. الثاني: البول في مهب الريح. الثالث: استصحاب ما فيه ذكر الله. الرابع: الاستنجاء باليمين. الضابط الثالث: ما يستحب ثلاثة. الأول: البسملة والاستعاذة قبل الدخول. الثاني: تقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. الثالث: قول غفرانك بعد الخروج. الرابع: باب السواك وخصال الفطرة، وفيه ضابطان. الضابط الأول: أوقات تأكد استحباب السواك ستة. الأول: عند الوضوء. الثاني: عند الصلاة. الثالث: عند الانتباه من النوم. الرابع: عند تلاوة القرآن. الخامس: عند دخول المنزل. السادس: عند تغير رائحة الفم. الضابط الثاني: خصال الفطرة خمس: الأولى: الختان. الثانية: الاستحداد. الثالثة: ندف الإبط. الرابعة: قص الشارب. الخامسة: تقليم الأظفار. الخامس: باب الوضوء، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول: فروض الوضوء ستة. الأول: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الثاني: غسل اليدين مع المرفقين وتخليل الأصابع. الثالث: مسح الرأس ومنه الأذنان. الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين وتخليل أصابعهما. الخامس: الترتيب. السادس: الموالاة. الضابط الثاني: شروط الوضوء سبعة. الأول: انقطاع ما يوجبه. الثاني: الإسلام. الثالث: النية. الرابع: العقل. الخامس: التمييز. السادس: الماء الطهور. السابع: إزالة ما يمنع وصوله. الضابط الثالث: سنن الوضوء عشر. الأولى: التسمية. الثانية: السواك. الثالثة: غسل الكفين. الرابعة: البداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق. الخامسة: المبالغة فيهما لغير الصائم. السادسة: تخليل اللحية الكثيفة. السابعة: تقديم اليمنى على اليسرى. الثامنة الغسلة الثانية والثالثة. التاسعة دلك الأعضاء. العاشرة الدعاء بعده بالمأثور. السادس باب المسح على الخفين، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط المسح على الخفين ثلاثة. الأول لبسهما بعد كمال الطهارة المائية. الثاني سترهما لغالب محل الفرض. الثالث طهارة عينهما. الضابط الثاني مبطلات المسح على الخفين ثلاثة. الأول الحدث الأكبر. الثاني انقضاء المدة. الثالث خلع الممسوح عليه. الضابط الثالث مدة المسح على الخفين. يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. السابع باب نواقض الوضوء، وفيه ضابطان. الضابط الأول نواقض الوضوء خمسة. الأول الخارج من السبيلين. الثاني زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم مستغرق. الثالث مس الفرج بباطن الكف. الرابع أكل لحم الإبل. الخامس التقاء الختانين. الضابط الثاني يحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة. الأول الصلاة. الثاني الطواف. الثالث مس المصحف. الثامن باب الغسل، وفيه خمسة ضوابط. الضابط الأول موجبات الغسل خمسة. الأول خروج المني. الثاني التقاء الختانين. الثالث خروج دم الحيض. الرابع خروج دم النفاس. الخامس إسلام الكافر. الضابط الثاني شروط صحة الغسل سبعة. الأول انقطاع ما يوجبه. الثاني النية. الثالث الإسلام. الرابع العقل. الخامس التمييز. السادس الماء الطهور. السابع إزالة ما يمنع وصوله. الضابط الثالث فرض الغسل واحد، تعميم البدن بالماء. الضابط الرابع سنن الغسل سبع. الأولى إزالة ما لوثه من أذى. الثانية الوضوء قبله وترك الرجلين. الثالثة غسل الأعضاء ثلاثة. الرابعة التيامن. الخامسة الموالاة. السادسة الدلك. السابعة غسل الرجلين بمكان آخر. الضابط الخامس الأغسال المستحبة تسعة. الأول غسل الجمعة. الثاني من غسل ميتا. الثالث للعيدين. الرابع الإغماء. الخامس الجنون. السادس المستحاضة لكل صلاة. السابع للإحرام. الثامن لدخول مكة. التاسع للوقوف بعرفة. التاسع باب التيمم، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول شروط صحة التيمم ستة. الأول النية. الثاني الإسلام. الثالث العقل. الرابع التمييز. الخامس انعدام الماء أو تعذر استعماله. السادس أن يكون بصعيد طاهر له غبار. الضابط الثاني فروض التيمم ثلاثة. الأول مسح الوجه. الثاني مسح اليدين إلى الرسغين. الثالث الموالاة. الضابط الثالث نواقض التيمم ثلاثة. الأول نواقض الوضوء، الثاني وجود الماء، الثالث زوال المبيح. العاشر باب إزالة النجاسة، وفيه أربعة ضوابط. الضابط الأول النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها ولو بغير ماء. الضابط الثاني لا يشرع العدد ولا التتريب إلا في لعاب الكلب في الإناء ونحوه. الضابط الثالث بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة ينضح، وبول الجارية يغسل. الضابط الرابع الاستحالة مطهرة. الحادي عشر باب الحيض، وفيه ثلاثة ضوابط. الضابط الأول الدماء الخارجة من المرأة ثلاثة، الأول حيض، الثاني نفاس، الثالث استحاضة. الضابط الثاني يحرم بالحيض سبعة أشياء، الأول الجماع، الثاني الطلاق، الثالث الصلاة، الرابع الصيام، الخامس الطواف، السادس المكث في المسجد، السابع مس المصحف. الضابط الثالث يباح بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال ثلاثة أشياء، الأول الصيام، الثاني الطلاق، الثالث المكث في المسجد بوضوء. انتهى كتاب الطهارة ويليه كتاب الصلاة.